وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله الأقسام الثلاثة في سؤال الميت والطلب منه أو التوسل به، وهو تابع لجواب السؤال الأول من الأسئلة السبعة التي سئل فيها الإمام المؤلف رحمه الله في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض ويقول: يا سيدي، أنا في جرتك، أنا في حسرك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي، ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله. هذا تابع، هذا جواب لهذا السؤال. المؤلف في هذا الفصل بين أن سؤال الميت والطلب منه أو التوسل بجاهه وبركته ثلاث أقسام. القسم الأول أن يسأل الميت حاجته، القسم الأول أن يسأل الميت حاجته بأن يطلب من الميت أن يشفيه من مرضه أو ينصره على عدوه أو يعافيه ويشفيه أو يدخله الجنة أو ينجيه من النار، فهذا شرك، هذا شرك أكبر خشوع من الله. يقول: وإن في الستار فإن تاب ولا قتل من قبل ولاة الأمور. إذا ثبت هذا عند الحاكم الشرعي يقتل لأنه مرتد. القسم الثاني أن يطلب من الميت أن يدعو له، يقول: يا فلان، يأتي الميت يقول: يا فلان ادعو الله لي. يأتي الميت يقول: يا فلان، يخاطب الميت: ادعو الله لي، ادعو الله أن يغفر لي، ادعو الله أن يرحمني، ادعو الله أن يسألني. فهذا ما سأل الميت، هذا سأل الميت أن يدعو له، لكنه لم يسأل الميت حاجته، طلب من الميت أن يسأل الله له. فهذا بدعة ووسيلة عند المؤلف وعند غيره الشرك، في خلاف بعض العلماء يرى أنه بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية، وآخر من العلماء يرون أنه شرك أيضا، لأنه سأل الميت ولو لم يسأله أن يقضي حاجته، لكنه سأله أن يدعو الله وهو ميت. القسم الثالث أن يسأل الله بجاه فلان أو ببركته أو بحرمته، فهذا بدعة، لأنه ما سأل غير الله، هو سأل الله لكن جعل الوسيلة بدعة. كانوا يقول: أسألك يا الله بجاه فلان، بحرمة فلان، بذات فلان، فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. هذه هي أقسام، هذه هي الأقسام الثلاثة. والمؤلف رحمه الله سعة علمه وغزارة علمه تجد هذه الأقسام الثلاثة متباعدة بين كل قسم وقسم صفحات، فلهذا قربت لكم يعني هذا الأقسام الثلاثة. القسم الأول يقول المؤلف: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده، يستنجده يعني يطلب من النجدة، فهذا على ثلاث درجات، يعني ثلاث أقسام. يأتي إلى قبر نبي أو قبر رجل صالح أو يعتقد أنه قبر نبي وليس بنبي، أو يعتقد أنه رجل صالح ولا يكون صالحا، ويسأله، يسأله يقول: يا فلان، سواء أنا اغفر لي، ارحمني، انصرني، عافني، اشفني من مرضي، نجني من النار، أدخل الجنة، اقضي حاجتي، اشفع لي. هذا السؤال والاستنجاد، يسأله ويستجيبه. المؤلف يقول هذه هي الدرجة الأولى أو القسم الأول، يأتيه على ثلاث درجات. الدرجة الأولى يسأله حادثة، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه، أو يسأله أن يزيل مرض دوابه، أو يسأله أن يقضي دينه، هو ميت، الميت ما يقضي الدين، هذا بخلاف الحي الحاضر لا بأس، الحي الحاضر القادر تقول: يا فلان أقضي ديني، وهو يستطيع لا بأس. أو يسأله أن ينتقم له من عدوه، يقول: انتقم لي من عدوي، خاطب الميت، أو عافني في نفسي من المرض، أو يسأله أن يعافيه في نفسه، أو يعافي أهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه الله إلا الله تعالى. هذا الضابط، الضابط أنه يسأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فإذا سأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك صريح، والصريح معناه الخالص الذي لا شبهة فيه ولا شك فيه، هذا شرك صريح إذا سأل الميت شيئا لا يقدر عليه إلا الله. وذكر المؤلف الأمثلة، يسأله أن يزيل مرضه، يسأله أن يزيل مرض دوابه، يسأله أن يقضي دينه، يسأله أن ينتقم له من عدوه، يسأله أن يعافي نفسه، يسأله أن يعافي أهله، يسأله أن يعافي دوابه. هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. فهذا يقول المؤلف شرك صريح، يعني خالص لا شبهة فيه. ما حكمه؟ ما يفعل به في الدنيا؟ يقول المؤلف إذا فعل هذا وكان في دولة تقيم شرع الله وتقيم حدود الله، وثبت هذا عند الحاكم الشرعي، رفع إلى الحاكم الشرعي وثبت هذا عنده، فإنه يحكم عليه بالقتل، يحكم عليه بالقتل، تقضى عقبته بالسيف، لأنه مشرك مرتد. لكن هذا بعد الاستتابة، يقول المؤلف يستتيبه الحاكم الشرعي والقاضي، يستتيب فإن تاب وإلا قتل. هذا حكمه في الدنيا، وحكمه في الآخرة خالد مخلد في النار، يحكم عليه بأنه في النار لأنه مات على الشرك، مات على الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف وإن قال الذي يدعو الميت أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور، ولأني يتوسل إليه كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه. هذه شبهة يقولها من يسأل الميت، يقول أنا أسأله، أنا أعرف أن الميت لا ينفع ولا يضر ولا بيده شيء والأمر بيده، لكني أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي عند الله فقط، وإلا أعرف أن الأمر بيد الله، الله هو الذي يقضي حاجتي، لكني أسأل الميت لأنه أقرب إلى الله مني ليشفع لي، ولأني أيضا أتوسل إليه كما يتوسل إلى السلطان بخواصي وأعوانه. أتوسل إليه كما أنك ما تستطيع أن تدخل على الملك أو رئيس الجمهورية إلا بواسطة، بواسطة خواصي وأعوانه، فكذلك الله أجعل بيني وبينه واسطة، قاس الخالق بالمخلوق. قال ما حكم هذا؟ قال المؤلف هذا من أفعال المشركين والنصارى، هذا من أفعال المشركين والنصارى، وهذه هي شبهة المشركين التي ذكر الله في القرآن، أنه قال أخبر الله عنهم أنه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فقط، يقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شبهة المشركين، المشركون يقولون نحن ندعوهم لأنهم أقرب إلى الله منا ولأنهم يشفعون عند الله، فكفرهم الله لذلك، حكم عليهم بالكفر والكذب، يقول إن الله يحكم بينهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم ليقربونا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله رد عليهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكذب فهم يكذبون فلا يقربونهم إلى الله، وحكم عليهم بالكفر. قال المؤلف رحمه الله فهذه من أفعال المشركين والنصارى، فإنهم يعني المشركون والنصارى يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم، هكذا يزعم المشركون والنصارى أنهم يتخذون الأحبار هم العلماء والرهبان العباد، يزعمون أنهم يتخذونهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم. قال المؤلف وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم ينفعون ويضرون وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فحكم عليه بالكفر بهذه المقالة. وقال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الآية في إنكار على من اتخذ من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل لهم يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كيف تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، يعني هو مالكها سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، اسأل الشفاعة اطلبها من الله، قل يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في أفراطي، يا رب شفع في الصالح، لا تسأل ميت، لا تقول يا ميت للميت اشفع لي، اطلبها من الله، قل يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في الصالحين. أما أن تسأل ميت تقول اشفع لي فهذا شرك، لا تسأل ميت، اسأل الله. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون، أخبر أنه ليس لهم ولي ولا شفيع، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام بمعنى النفي، معنى لا أحد يشفع عند الله إلا بعد الإذن، فدل على بطلان ما يزعمه المشركون النصارى من الشفاعة. قال المؤلف رحمه الله: فبين الفرق بينه وبين خلقه، هذا المشرك الذي يقول أنا أدعو هؤلاء الأموات لأنهم يكونوا واسطة بيني وبين الله، كما أن السلطان لا تأتي إليه إلا عن طريق أعواله، نقول لا، الله لا يقاس بخلقه. صحيح الملوك في الدنيا ما تدخل عليهم إلا بواسطة، لكن الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه واسطة، ادعوه مباشرة، قل ادعوا ربكم تضرب وخفه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوني وادعوا الأولياء، ما قال اجعلوا بينه وبينه واسطة، قال رب ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ادعوا ربكم تضرع وخفية. فرق بين الله وبين خلقه. فالملوك والأمراء والوزراء لا بد تأتي بواسطة إذا أردت الدخول عليهم، أما الله فلا يحتاج واسطة، ادعو الله بنفسك. إذا جعلت واسطة بينكم وبين الله تدعوه من دون الله فإنك تكون مشركا. قال المؤلف: فبين الفرق بينه وبين خلقه، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه، فعادتهم الكبير يأتون بشفيع، شفيع يكرم عليه ويعزه ويقدر هذا الرئيس أو الأمير أو الملك، فيسأله ذلك الشفيع، فالشفيع يسأل الملك أو الرئيس أو الأمير، ثم الشفيع يرجع إلى من طلب منه الشفاعة ويقول، يقول الملك كذا أو يقول الوزير كذا أو يقول الرئيس كذا. هذه عادة الناس الملوك في الدنيا، لكن الله لا يقاس بخلقه، فلا تقيس الخالق بالمخلوق. فإذا جعلت بينك وبين الله واسطة قياسا على المخلوق وقعت في الشرك، واسطة تدعوه وتذبح له وتنذر له. قال: فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته، إما رغبة ورهبة، وإما حياء، وإما مودة، وإما غير ذلك. يعني الملك أو الأمير أو الوزير يقضي حاجته، حاجة هذا صاحب الحاجة أحيانا يقضيها وهو مرتاح، رغبة أو رهبة، يخشى ولو كان ملكا ولو كان أميرا ولو كان وزيرا ولو كان رئيسا، يخشى في المستقبل إذا ما قضى حاجته أنه بعد ذلك يكرهه، وأنه يؤلب الناس عليه، وأن الناس يكرهونه أو لا، فيقضي حياء، إما حياء وإما مودة لأنه يحبه، وإما رغبة في أنه ينفع في المستقبل، وإما رهبة خوف من أنه يؤلب الناس عليه في المستقبل. لكن الله لا يخاف من أحد ولا يرجو أحد ولا يستحي من أحد، وليس بينه وبين أحد مودة إلا بالعمل الصالح. المودة التي بين الله وبين خلقه بالعمل الصالح، تكون بالتوحيد والإخلاص الدين له. فالموحد هو الذي بينه وبين الله مودة. قال المؤلف: والله سبحانه لا يشفع أحد عنده حتى يأذن هو للشافع، فلا يفعل إلا ما يشاء. لكن الملوك في الدنيا يشفعون، الشفعاء يشفعون بدون إذن، يدخل على الملك أو على الوزير أو الرئيس من دون استئذان، يدخل عليه ويقول فلان يطلب من كذا وكذا، وهذه معاملة فلان. لكن الرب سبحانه لا يقص بهمته، ما يستطيع أحد يشفع إلا بعد الإذن، لعظمته سبحانه وتعالى، لكمال عظمته. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأعظم الناس وجهة عند الله لا يستطيع أن يشفع يوم القيامة إلا بعد أن يأتي الإذن من الرب سبحانه وتعالى. فإنه يبدأ أولا بالسجود، يسجد لله ويحمد الله ويمجده بما يفتح الله عليه في ذلك الموقف، ثم يدعه الله ما شاء أن يدعه، ثم يأتي الإذن من الله تعالى، فيقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد الإذن. أما ملوك الدنيا يشفعون بدون استئذان، بدون إذن، فالله لا يقاس بخلقه. والله، قال المؤلف رحمه الله: والله سبحانه لا يشفع أحد عنده حتى يأذن هو للشافع فلا يفعل إلا ما يشاء. وشفاعة الشافع من إذنه، من إذن الله، حينما يشفع من إذن الله، ولا الله هو الذي أذن له. قال المؤلف: فالأمر كله لله. إذا الأمر كله لله، ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن، إلا بعد الإذن، ولا يستطيع أحد أن يشفع في أحد حتى يرضى الله قوله وعمله. إذن ما الفائدة من الشفاعة؟ الفائدة منها أن الله تعالى يكرم الشافع فيأذن له وينال المقام، الرسول عليه الصلاة والسلام ينال المقام المحمود عند الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالأمر كله لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. هذا الحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت، إن شئت هذا استثناء، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. اعزم، لا تقول يا رب اغفر لي إن شئت، قل يا رب اللهم اغفر لي جزما، اللهم ارحمني. أما إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت فكأنك يعني كأنك غير محتاج، غير محتاج للمغفرة، فكأنك تقول يا ربي إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، وهذا ما يصلح. اعزم، قال ولكن ليعزم المسألة. ثم علل فقال: فإن الله لا مكره له، لا أحد يستطيع أن يكره الله. أما المخلوق ولو كان ملك يكره، يستجيب إكراها مكرها، وأما الله فلا أحد يكرهه. ولهذا قال: فإن الله لا مكره له. قال المؤلف: فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء، لا يكره أحد على ما يختاره، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وأله بالمسألة. إذن الشافع قد يكره المشفوع إليه في الدنيا، وأما الله ما يستطيع أحد أن يكرهه، والسائل قد يكره المسؤول إذا ألح عليه وأله، وأما الله فلا يكره أحد. قال المؤلف رحمه الله: فالرغبة يجب أن تكون إليه، يعني إلى الله، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ارغب إلى الله، ارغب فيما عنده المسألة. والرهبة تكون منه، الرهبة الخوف، والرغبة يعني الرجاء، الرجاء، الرغبة إلى الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني ارغب إلى ربك لا إلى غيره. والرهبة تكون منه كما قال تعالى: فإياي فارهبون، يعني خصوني بالرهبة، الرهبة هي الخوف والخشية. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، خص الله بالخشية. قال المؤلف: وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وقد أمر الله أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. نحن مأمورون بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الدعاء، والله تعالى جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله وثنى عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثني على الله ولم يصلي عليه، قال: عاجل هذا. ثم أرسل فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليحمد الله وليصلي على النبي ثم ليسأل. قال المؤلف رحمه الله: وقول كثير من الضلال هذا أقرب إلى الله مني وأنا بعيد من الله، لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك، هو من أقوال المشركين. كثير من الضلال يقول: أنا أدعو الميت لأنه أقرب إلى الله مني، أنا بعيد من الله وقريب، هو رجل صالح ولا مذنب، لا يمكنني أن أدعو الله، أنا لازم لابد أن أجعل بيني وبينه واسطة لأني مذنب فأدعوه بهذه الواسطة. قال المؤلف: هذا من أقوال المشركين. هذه أقوال المشركين، المشركون هم الذين يجعلون بينهم وبين الله واسطة يدعونهم، فمن جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه من دون الله أو يذبح له أو ينذر له فإنه يكون مشركا، الشرك الأكبر. قال المؤلف رحمه الله: فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال اجعلوا بيني وبينكم واسطة، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد روي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فننديه؟ فأنزل الله هذه الآية، هذا رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم، فأنزل الله هذه الآية لما سأل الصحابة: هل الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ النجاء هو الكلام من قرب، يقال له النجاء، إذا كنت تكلم صاحبك بإصرار السر يقال هذه مناجاة، وإذا كنت تكلمه من بعيد يسمى مناداة. فالنداء يلزم منه الصوت، والنجاة لازم منه الصوت. فالصحابة قالوا يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه يعني نسر بالدعاء يسمعنا، أو بعيد فنناديه بالصوت؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر يعني الصحابة، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي. الصحابة كانوا في سفر فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقالوا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرفعون أصواتهم. بماذا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس ارفعوا على أنفسكم، ارفقوا على أنفسكم، لا تشقون على أنفسكم برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، وهو الله سبحانه وتعالى، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله تعالى قريب من الداعين بالإجابة، وقريب من الداعين من العابدين بالإثابة، كما قال سبحانه: فاسجد واقترب. فالساجد قريب من الله بالإثابة، وهو سبحانه فوق العرش، وفوق العرش ذاته فوق العرش، ولكنه قريب من السائلين بالإجابة، كما أنه قريب من الداعين بالإثابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفقوا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى إجابة الدعاء. وفيه إثبات اسم السميع لله، وأنا من أسماء السميع، وإثبات صفة السمع، وفيه أن الله ليس أصم ولا غائبا، فلو قال أن الله غائب بل هو حاضر، وفيه أن الله قريب وليس ببعيد. قال المؤلف: وقد أمر الله تعالى العبادة كلهم بالصلاة له ومناجاته، وأمر كل منهم أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. أمر الله العباد بأن يصلوا له ويقوموا لله قانتين، أمرهم أن يناجوه بالعبادة والصلاة، وأمر كل منهم أن يقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. قد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا باطل، فهم لا يقربونهم، بل هذا فيه إبعاد لهم عن الله، الشرك يبعدهم من الله ولا يقربهم منه.